خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، أي العلماء والمتعلمين، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. مثل: العلم بالشيء ولا الجهل بيه. هذا المثل الشعبي يضرب للحث على الأخذ بطرف من المعرفة عن كل شيء، لأن المعرفة بالشيء لا تضر، وإذا لم نكن اليوم بحاجة إليها فقد نحتاج إليها غدا، فتنفعنا معرفتنا السابقة بالشيء ويضرنا جهلنا به. والعلم بالشيء ولا الجهل بيه. علم الحصبة. الحصبة مرض التهابي وبائي شديد العدوى، يظهر على شكل طفح جلدي مع إصابة في العينين والقصبات التنفسية. تتسبب عن فيروس يتواجد في إفرازات الأنف والقصبات الهوائية للمريض خلال الأيام الأولى من المرض، وتنتقل العدوى منه إلى السليم بواسطة الرذاذ المتطاير أثناء الكلام أو السعال أو العطاس. تكثر الإصابات في الربيع، ورغم أنها تنتشر بين الأطفال إلا أنها يمكن أن تحدث في كافة الأعمار. ليس للحصبة دواء خاص متى تكاملت أعراضها، والعلاج الذي يعطى ليس سوى مسكنات وأدوية للوقاية من المضاعفات. الإصابة بالحصبة تكسب الجسم مناعة نهائية في الغالب، أما حوادث تكرارها فتبلغ نسبتها 7%. لوقاية أطفالنا من الإصابة بالحصبة يجب إعطاؤهم التطعيم الخاص بهذا المرض قبل سن 5. علم أبو بكر الرازي. محمد ابن زكريا أبو بكر الرازي عالم موسوعي، يوصف بأنه أبو الطب العربي وأعظم أطباء القرون الوسطى بإجماع المؤرخين والمستشرقين. ولد ببلدة الري بأرض فارس، وعاش في بغداد عاصمة العلم والثقافة في عصره، وكانت وفاته في عام 925 ميلادية. من أشهر مؤلفاته في الطب كتاب الحاوي، وهو موسوعة ضخمة في 22 جزءا، وله أيضا كتاب المنصوري في التشريح، وكتاب من لا يحضره الطبيب، والذي يعرف بطب الفقراء. يذكر للرازي أنه أول من ابتكر خيوط الجراحة، وأول من فرق علميا بين مرضي الجدر والحصبة، كما كان من أوائل من اهتموا بالعلاقة بين النفس والبدن، وكيف يمكن أن تكون الموسيقى لونا من العلاج. يعد الرازي أيضا مؤسس علم الكيمياء الحديثة في الشرق والغرب، وله في ذلك كتاب سر الأسرار، والذي شرح فيه منهاجه في إجراء التجارب. ترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية والإنجليزية، وظلت حجة للطب والكيمياء والصيدلة في أوروبا لعدة قرون. في مجال الفلسفة وضع الرازي رسائل كثيرة، نشرها المستشرق الألماني بول كراوس تحت عنوان رسائل الرازي الفلسفية. طرفة. خير يا دكتور؟ أنا عندي إيه؟ ما خبيش عليك يا ابني، أنت جسمك مليان مياه وعندك رمل كتير في الكلى وحديد كمان في الدم. الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. فاضل بقى نجيب البنا ونبني العمارة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. أصول الأعمال الإذاعية، الدراما والموسيقى، روائع الفن والأدب، هتسمعها معانا على ماسبيرو FM. ماسبيرو اف ام 91.5 أصل الراديو.